الجاهلية وكان حنيفا مائلا عن الشرك، فهو لا يعرف الشرك حتى وإن انتسب كثير من المشركين إليه، إنما كان حنيفا مسلما. وهذا المعنى أكده القرآن مرة أخرى في سورة البقرة: ومن يعرض عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم حدثنا القرآن العظيم عن أولاد سيدنا إبراهيم. إسماعيل الذي هو أصل العرب كان مسلما لله رب العالمين، وكان مع أبيه إبراهيم على هذه الملة الحنيفية السمحة. فقال القرآن عنهما: وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل الطاهرة، وأنه كان مسلما يدعو إلى هذا الدين العظيم وعاش عليه وتمنى الوفاة عليه، فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات توفني مسلما وألحقني كانت بموسى عليه السلام. فموسى لم يأتي بدين يسمى اليهودية او يسمى الصهيونية او الموسوية او الماسونية، انما جاء بالاسلام ونادى في قومه وقال موسى الذين تركوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم صرح القرآن العظيم بإسلامه، فهو إذ يحدثك عن أنبياء بني إسرائيل يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ودعوا الى الاسلام، بل جمهرة الانبياء وكل الانبياء فيما قاله الله عز وجل في آية سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحو من هذا آية آل عمران: فالإسلام ليس هو الرسالة